السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ عبد الله. أهلا وسهلا ومرحبا. كيف حالكم؟ عساكم بخير. وبشركم بنعمة من الله وفضل. نبدأ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنشكر أولا لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله تعالى على تلبيته لهذه الكلمة التي نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته. ولسان الإخوة يقول: يا شيخنا، لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. فليتفضل فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد النجمي لإلقاء كلمة توجيهية لأبنائه بمدينة تونس، ونبذة مختصرة عن حياة الشيخ العالم الجليل أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وكيف تكون أخلاق العلماء. فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن ألتقي مع إخوة لي في الله سبحانه، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه. أولا وآخرا، الشكر لله عز وجل الذي هيئ هذا اللقاء ويسره وأعان على ترتيبه، ثم الشكر لإخواني في الله الذين أحسنوا الظن في هذا اللقاء، وما أنا إلا قويرب علم. نسأل الله تعالى أن يسرني وإياكم بستره الجميل. إخواني الكرام، ما أتحدث به الليلة عن شيخنا ووالدنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وفي الحقيقة الحديث عن شيخنا قد يطول، ولله الحمد والمنة هناك محاضرات مسجلة قد أقيمت عن شيخنا رحمه الله، ومن أرادها فهي موجودة في المواقع ولله الحمد والمنة. ولكن نبذة مختصرة ومواقف مشرقة من حياة شيخنا رحمه الله وحياة العلماء، عندما نتدارسها ليس من باب ذكر الأخبار والسير فقط، بل لأخذ العظة والعبرة والاستفادة من علمهم وسيرتهم وحرصهم على العلم وعلى الدعوة إلى الله. وموت العلماء مصيبة، وحياتهم غنيمة، ولكن سنة الله ما هي في خلقه. ولهذا علي رضي الله عنه يقول: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فخزان الأموال أحياء كأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء. شيخ رحمه الله الشيخ العلامة المحدث الفقيه المسند أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، المولود في 20 شوال 1346 من الهجرة، من مواليد قرية النجامية، نشأ في حجر أبوين صالحين ليس لهما سواه، ولهذا قد عزم ونذر ألا يكلفانه بشيء من أعمال الدنيا، فقد حقق الله لهما ما أرادا، فكان محافظين عليه محافظة تامة هو وأمه، حتى إنهما لا يتركانه يلعب مع الأولاد لحرصهما عليه. ولما بلغ سن التمييز أدخلاه كتاب القرية في المسجد، فتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم قرأ القرآن على معلم القرية الشيخ عبد بن عدير رحمه الله، ودرس على فقيه من اليمن يحيى فقيه العبسي، ثم خرج بعد ذلك لما جاء الشيخ القرعاوي، ثم وافر شيخنا رحمه الله العلم، وكان شغوفا بالعلم من صغره، بل حدثنا رحمه الله أن والده ذهب للحج وهو صغير، ولما عاد من الحج اشترى له لباسا وأعطاه إياه، فقال الشيخ لوالده وهو لم يتجاوز 7: لو اشتريت يا أبي لي كتابا لكان أفضل أو أحسن. رحمه الله. وذكر لنا شيخنا أنه قرأ القرآن في الكتاتيب، يعني هو صغير، 3 مرات قبل مجيء الشيخ القرعاوي. والكتاتيب مكان صغير لتعليم الصبيان القراءة والكتابة. نشأ شيخنا نشأة علمية، عندما قدم الشيخ القرعاوي رحمه الله في عام 1358 وأقام بصامتة، كان شيخنا يتردد مع عميه وهو صغير، فكان يجلس في حلقة الصغار التي جعلها الشيخ القرعاوي للصغار، ثم ينتقل بعد الظهر ويذهب مع الكبار. وكان الشيخ القرعاوي يسأل في درسه، فيجد هذا الشيخ رحمه الله وهو صغير يجيب على الأسئلة، ثم أمره أن يلتحق بحلقة الكبار. وهكذا واصل مع الشيخ القرعاوي في الدروس، فقرأ عليه في الأمهات الست، وأجازه الشيخ القرعاوي في الأمهات الست، فقرأ على الشيخ قرأ القرآن الكريم مجودا على الشيخ عثمان الحملي رحمه الله، وقرأ على الشيخ القرعاوي تحفة الأطفال وهداية المستفيد والثلاثة الأصول 40 النووية، تعلم الحساب والخط، وكذلك كان الشيخ رحمه الله يتميز بذكاء، وكان يحفظ المسائل بفضل الله تعالى، كما حدثنا بذلك قال كان الشيخ حافظ أحفظ مني. يقول وكنت بفضل الله أحفظ المسائل. فأوتي ذكاء رحمه الله. حتى أن الشيخ القرعاوي قال حافظ وأحمد في الذكاء سواء. في الذكاء والخلقة سواء. وكذلك قرأ على الشيخ في كتاب التوحيد والطحاوية ونخبة الفكر والدرة البهية وغيرها من الكتب الكثيرة. وكذلك تواصل مع الشيخ القرعاوي فكلفه بالتدريس في بلدة اسمها أبي سبيلة مدرسا في تلك البلدة. وواصل مع الشيخ كذلك قرأ على الشيخ الصومالي في النحو عثمان الصومالي أو علي بن الشيخ عثمان بن زياد الصومالي قرأ عليه العوامل في النحو 100 وقرأ عليه بالصرف. قرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم في التفسير وكان يحضر له في التفسير. وعلى الشيخ ابن باز البخاري. المهم واصل الشيخ رحمه الله ثم عين مدرسا في بلدة كما قلت أبي سبيلة إلى أن فتح المعهد العلمي وعين مدرسا في المعهد وكان مديره الشيخ حافظ رحمه الله. وواصل الشيخ رحمه الله في التدريس والدعوة إلى الله سبحانه. فتميز شيخنا رحمه الله بمميزات كثيرة ولعلي أوجز ما تيسر. من أهمها حرصه رحمه الله على العقيدة الصحيحة على التحذير من البدع والأهواء المضلة. فلا تسمع له محاضرة أو خطبة أو كلمة إلا ويركز على العقيدة الصحيحة. التحذير من الشرك والتحذير من البدع والتحذير من أصحابها وأهل البدع والجماعات المحدثة. تميز شيخنا بقوته وصلابته في السنة وشدة عداوته على أهل البدع والأهواء مع شجاعة نادرة وفذة. فكان بحق أسد السنة. حتى قال بعض الطلبة سمعت الشيخ الربيع يقول الشيخ أحمد مثل الإمام أحمد. كان رحمه الله شديدا على أهل البدع والأهواء بعلم وحكمة. وهذه منقبة لعلماء السنة. كذلك رحمه الله كان متواضعا مع إخوانه وطلابه فليخدمهم رحمه الله ويتصل بهم بطلابه يسأل عن أحوالهم ويزورهم. إذا سمع من أحدهم مرضا فإنه يزوره ولو كان بعيدا. والمواقف في هذا كثيرة قد يطول الوقت في سردها. البعض الطلبة أذكر كان على منطقة بعيدة ذهبت أنا والشيخ وبعض الطلبة لزيارته بعد العشاء. أتينا فإذا بالأخ مريض. كان يزورهم إذا قدم بعض الطلبة من سفر يزوره رحمه الله تواضع جم. البعض الطلبة من أرض اليمن جاء في بيت الشيخ في الليل وزار الشيخ وبات عنده وتعب في الليل وذهب به الشيخ إلى المستشفى هو وابنه رحمه الله أحد أبنائه. الساعة الواحدة ليلا ذهب به إلى المستشفى وأصر الشيخ إلا أن يذهب معه. يقول لهذا الأخ وبقي الشيخ معي في المستشفى يقرأ علي وينقض إلى الفجر رجعنا وأذن الفجر الليل كله والشيخ معه. الله أكبر. كذلك كان الشيخ رحمه الله محب للعلم. استطال الشيخ زيد رحمه الله. ما عرفت الشيخ أحمد إلا وهو يعلم وينشر ويدعو إلى الله. أذكر مرة انقطع الكهرباء والشيخ في المسجد، وكانت أيام الصيف والجو حار جدا، فقلت الآن الشيخ يقطع الدرس، فأخذ غترته وطاقيته وضعها على الماصو وواصل درسه. ومرة كنا في مجلسه جاء مطر ورعد وبرق وانقطع الكهرباء وانطفأ المجلس، فقلت الآن انقطع الدرس، ولكن الشيخ قال لأحد الطلبة اذهب واشتري كفشاة أو شمعة، لا أذكر الآن. فذهب الطالب في المطر وجاء المجلس وكان مظلما، فأشعل الشمعة وقال الشيخ أكمل الدرس. كان محب للعلم رحمه الله، لا يرتاح إلا مع التدريس حتى في تعبه ومرضه. كان الشيخ صاحب كرم وبذل، لا يزوره أحد من الطلبة إلا ويكرمه، إما يتغدى عنده ويتعشى عنده. وكان رحمه الله عرفته يصرف مبلغا من المال يعطي الفقراء والمحتاجين ويعطي الطلبة بقدر ما يستطيع. رحمه الله أحيانا يبذل إلى أن لا يبقى معه شيء رحمه الله، يعني يحرص على خدمة الطلبة والرفع لأهل الخير لمساعدتهم دعمهم مع تعفف شديد رحمه الله، تعفف شديد. جاء بعض التجار وكلمني قال أريد أن أعطي الشيخ مساعدة لأنه يأتونه طلبة من أماكن شتى وهو بحاجة. قلت له لا أخذ شيئا إلا بعد أن أستأذن الشيخ. فكلمت الشيخ واعتذر، قال إن كان له شيء فيعطي الطلبة. كذلك تعفف شديد عند الشيخ، وهذا الكلام فيه طويل. يحرص على نفع الناس، لا يتعذر كان عن إلقاء المحاضرات إلا لعذر قاهر، بل حدد أوقات محددة للإجابة على الأسئلة عبر الهاتف. وكذلك يدعم الطلبة أهل السنة السلفيين في أماكن شتى، يحرص على دعمهم ومساعدتهم، بل يبني لهم المساجد عن طريقه والمراكز للسلفيين رحمه الله. كذلك رحمه الله كان يحرص على اتباع السنة، وصلاة الضحى، قيام الليل، تشييع الجنائز، تعزية، عيادة المرضى، كان رحمه الله زيارة القبور، قيام ثلاثة أيام كل شهر. كذلك في لباسه ثوبه رحمه الله إلى نصف الساق، يخضر بالحنة لحيته، يحب للطيب لا تراه إلا وطيبه معه. كذلك مرة جاء المسجد في صلاة الظهر وهو لابس حذاءه، كان نظيفا، قال له بعض الطلبة يا شيخ نسيت الحذاء، قال لم أنسه ولكن نريد أن نطبق السنة ولو مرة. هذا قال الإمام أحمد رحمه الله من عمل بالحديث ولو مرة كان من أهله. فالكلف أحد الطلبة بتعديل الصفوف لما صح عن عثمان رضي الله عنه وغيره، كان يقرأ في الفجر بالسجدة والإنسان كثيرا، يتعاهد السواك، سواكه معه دائما، إلى غير ذلك من حرصه رحمه الله على اتباع السنة ودفاعه عن السنة ووقوفه الصامد في وجه أهل البدع. فقد رد على الرافضة في كتاب أوضح الإشارة، رد على من أجاز الممنوع من الزيارة، كتاب المورد العدل الزلال، ورد الجواب، والرد الشرعي المعقول، ورد في الرد لكبح من تجاوز الحد، ودفاعه عن الشيخ الألباني وغيره. يحرص رحمه الله على رد الباطل ودفاع عن السنة. كذلك كان صاحب عذرات وصريع البكاء، ربما يقرأ في الدرس تغلبه وعيناه ويبكي، وكثيرا ما كنت أسمعه يبكي عندما يطرح عليه في قصة إبراهيم عليه السلام عندما ترك هاجر ومعها ابنها إسماعيل. دائما يتأثر شيخنا رحمه الله، وربما تغلبه عيناه عندما يدعو للمستضعفين. ومرة ذكر له ما وقع في بلاد أندلسية من فيضانات وزلازل، فبكى رحمه الله، قال هذا بسبب الشرك والبدع والمعاصي، نسأل الله السلامة. كان الشيخ حسن التعامل مع طلابه، يشجعهم، ربما يقول لهم إذا رأى هذا اجتهاد وحرص، يقول ما شاء الله فقهاء، ربما يبحث مع بعض الطلبة ويسألهم، وإذا وجد من أحدهم خطأ في النحو أو لحنا يكثر من اللحن، ربما يداعبه يقول له لا تزعل السيبوي، أو يقول له درس النحو، ويشجعهم في تقديم رسائلهم ونحو ذلك. يحرص رحمه الله على خير. الشيخ رحمه الله صاحب عبادة وزهد. عزمته في السارح، فكان لا يدع قيام الليل. الأخبر أنه لا ينام في اليوم إلا قرابة 4 ساعات. يقول الشيخ زيد، الشيخ أحمد يقوم الليل، إذا اقترب الفجر أخذ مصحفه وجلس يقرأ. كذلك ابنه يقول سافرت مع الوالد، فلما وصلنا للسكن قلت له هل لك حاجة يا أبي؟ قال لا، أعطني السجادة وخليني بيني وبين ربي. والمواقف في هذا كثيرة في قيامه رحمه الله، هو مشهور بهذا. الشيخ رحمه الله كما يحسب الله حسيبه من علماء السنة المجاهدين والمرابطين في الدعوة ونفع الناس، ومع ذلك كان صاحبه يمزح مع طلابه ويداعبهم. رحمه الله حتى أن أحد الطلبة كان سائقا مع الشيخ، يقول أتيت الشيخ في المكتبة فقلت له هل عندكم لسان، يعني لسان الميزان؟ فقال الشيخ عندي لسان، نعم، إلى غير ذلك من الكلام في هذا طول. نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه. يحرص على الدعوة عبر المحاضرات والكلمات والدروس. أذكر مرة كنت أنا وإياه بعد عودتنا ورجوعنا من الدرس مررنا بالملعب، فإذا بالشباب في الملعب يلعبون مع أذان المغرب أو قرب المغرب، فقال للشيخ مر إلى الملعب، فمررت أنا والشيخ ودعاهم، قال بارك الله فيكم وأصحهم كذا، فقاموا جميعا خرجوا من الملعب وذهبوا إلى الصلاة، إلى بيوتهم للاستعداد للصلاة. كان يجله العلماء كالشيخ ابن باز يحيل إليه، والشيخ ابن عثيمين وغيره من علماء السنة في عصره يعرفون قدره ومكانته رحمه الله. إذا وكان هو القائم للفتوى في المنطقة الجنوبية وغيرها رحمه الله، وأسكنه في أحد النادي إلى أن توفي في 20 رجب 1429 أسأل الله تعالى أن يغفره وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخ عبد الله. حياكم الله. يسلمون عليك الإخوة جميعا أهل تونس. نعم سلم عليهم جميعا نحبهم في الله. المرة القادمة إن شاء الله لعلها تكون نبذة على الشيخ زيدي إن شاء الله. إن شاء الله أبشر. حفظكم الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.